بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته، أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأله أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: أخبرنا المغيرة ونسبه بن قعنب، فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعون آية الرجس، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقسيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد ابن جريج نحو حديثه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. وحدثنا هو أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال: حدثنا معمر عن الزهري بإسناد يونس نحو حديثه. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال: قلت عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به. قال: فأتيته فقالوا: غائب. قال: فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته، فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب: فقلت لإبراهيم: أأنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شعبة عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شعبة ثلاثة من الصحابة. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بالطاعون، والطاعون قروح تخرج في الجسد في مراق الجسد، ولا تكون في الباطن، قد تكون تحت الأبط أو في الأصابع، ثم تلتهب التهابا شديدا وحتى يحمر الجسد أو يسود أو يخضر ويكون معها خفقان في القلب، وهو يسمى في هذا العصر مرض الكوليرا باللغات الأجنبية. ودلت هذه الحديث على أن الطاعون عذاب عذب به من كان قبلنا، ولهذا قال الطاعون دج عذب به من كان قبلكم، ولكنه لهذه الأمة شهادة، جعله الله شهادة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسان لهذه الأمة. كان الطاعون كان عذابا على من كان قبلنا، وهو لهذه الأمة شهادة. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال الشهداء خمسة، ولكن المطعون والمبطون والصاحب المطعون، المطعون هو الذي مات بمرض الطاعون. وفي هذه الحديث دليل على أنه لا يخرج من بلد الطاعون إذا وقع فيها، ولا يقدم عليها، ولا يقدم على بلد الطاعون. في الحديث دليل على النهي عن الخروج عن بلد الطاعون فرارا منه، والنهي عن القدوم عليه، النهي عن القدوم على بلد الطاعون، والنهي عن الخروج عن بلد الطاعون فرارا منه. أما إذا خرج حاجة عارضة لا فرارا من الطاعون فلا بأس. وهذا النهي أصله، والنهي أصله للتحريم، ولكن جاء حديث أبي هريرة كما سيأتي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفار، ما حديث لا يولد مورض على مصح، حديث الرمي المجذوف راكب الأسد، وجمع بينهما بأن النهي في هذه الحديث للتنزيه، والأمر للاستحباب، فيكون النهي عن الدخول في بلد الطاعون والنهي عن الخروج عنها للتنزيه وليس للتحريم. والصارف لا حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر كما سيأتي. نعم يأتي. نعم استثناء إذا كان فرارا منه، أما إذا خرج لحاجة لا فرارا منه فلا بأس. نعم. أفلانك. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد. نعم. سرغ مكان قريب من الشام، بلدة مما يلي الحجاز، والأجناد أمراء الأجناد يعني أمراء المدن الخمسة المعروفة وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين، كان كلها تسمى الشام، فلسطين وسوريا الآن ولبنان والأردن، أربع دول كلها تسمى الشام، لكن الاستعمار هو الذي قسمها. الكفرة استعمار قسموها أربعة تفرق فسد، الكفرة يريدون التقسيم، كل بلدة يخشون منها يقسمونها، والآن يريدون يقسموا العراق ثلاث دول فرق فسد حتى تكون كل دولة تكون ضعيفة وتكون قوية حتى يسيطرون عليها ويملون عليها ما يشاءون من الأحكام ومن الحكم وما يريدون. فالشام كل بلد واحد، الآن صارت أربع دول، الأردن دولة وسوريا دولة ولبنان دولة فلسطين دولة، نعم، ولهذا كل تسمى شام. نعم حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح، كان في الأول أصل هذا كان الدولة الإسلامية كلها بلد واحد ثم الخلافة والخليفة واحد، حتى قال هارون الرشيد للسحابة لما رأى أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، لأن الخلافة واحدة، الشام ومصر ونجد والحجاز واليمن كلها بلد كلها خلافة واحدة، خلافة راشدة، كان هذا في زمن الخلفاء الراشدين وفي الدولة العباسية، الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة التركية، حتى سقطت الدولة التركية وجاء هذا التشتت والتفرق ليس له نظير في أي عصر من عصور التاريخ، التشتت والتفرق دويلات، الاستمرار الذي قسمها هكذا. ثم أيضا ولى عليها ولاة على عينه وعلى سمعه وبصره يرضاهم وينفذون مخططاته، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا وأن يولي عليهم خيارهم وميدانهم شرارهم. نعم حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس فقال حتى إذا عمر بن الخطاب كان مصر ولاية والشام ولاية واليمن ولاية وكلها ولاية من ولايات الدولة الإسلامية دولة واحدة. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم أخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم. لأن أطلق الوباء على الطاعون، قيل الوباء المرض العام وقيل هو الطاعون، هنا تقدمهم على هذا الوباء يعني الطاعون. نعم فلان. ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. إيش فلم يختلف؟ أفرنك. إيش فلم يختلف رجلان؟ دعا مشيخة قريش. نعم أفرنك. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله، فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكره خلافه، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان فهبطت واديا له عدوتان إحداهما فهبطت أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيت هذا خصبة ما ضبط عندك ذكر فرنك الشالح لا العين والسنوسي ولا السنوسي ولا نعم هي الأصل الخصب بالكسر يحتمل فيها وتشوف. قال فرانك هي بسكون الدال وكسرها. لا لا أقرأ وتشوف غيرك. نعم فرانك إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. نعم وفي هذا الحديث مشروعية المشاورة والاستشارة من ولي الأمر فيما يجد في ولي الأمر من حوادث ونوازل، حامل من قول الله تعالى وشاوره في الأمر، وهذا هو أصل الشورى. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه يقدم على الشام وقد وقع بها طاعون عام واس، استشار عمر الناس لما وهو فيه قبل أن يقدم على البلد، فاستشار المهاجرين فانقسموا قسمين، منهم من قال نرى أن تمضي لهذا الأمر، ومنهم من قال لا نرى أن ترجع ومعك وجوه الناس وأعيانهم، فقال ارتجعوا عني. ثم استشار الأنصار فتركوا سبيل المهاجرين فانقسموا قسمين، منهم من قال نرى أن تقدم ومنهم قال نرى أن ترجع. ثم استشار مشيخة قريش مهاجرة الفتح فأجمعوا كلهم على الإشارة بأن يرجع. فرأى عمر رضي الله عنه أن أكثر الأقوال أو أكثر الإشارة والرأي في الرجوع، فهوي الرجوع فأراد أن يرجع أخذ بقول الأكثر، وقال إني مصبح على ظهر فأصبحوا، يعني إني راكب على راحلتي إلى المدينة فأصبحوا عليه وأتأهبوا. فترض عليه أبو عبيدة بن الجراح قال أفرار يا أمير أفرار من قدر الله، تفر من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، لو غيرك قالها يا عبيدة، يعني لو غيرك قالها عبيدة قيل المعنى لو غيرك قالها يا أبو عبيدة لأدبته، لأن رجوعي إنما هو استشارة الناس وأكثر الناس استشاروا علي بذلك، ولأن معي أهل الحل والعقد استشاروا علي بذلك. فقيل معنى لو غيرك قالها يا عبيدة لما عتبت عليه، أما أنت فإني أعتب عليك أنك من أهل الفضل، فكيف يعني تنكر علي؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني أنا لا نخرج عن قدر الله، إن ذهبنا فنحن نسير وفق قدر الله، وإن رجعنا فنحن نسير وفق قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أين نخرج عن القدر؟ ما نخرج عن القدر، قدر الله ماض، ومشيئة العبد لا بد أن تكون موافقة لمشيئة تابعة لمشيئة الله. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من الله كان عليم. يعني فإذا شئنا الرجوع معناه فهي تابعة لمشيئة الله، لأن إرادة الله لا تتخلف، ومشيئة الله لا تتخلف، وإن هوينا القدوم فنحن فمشيئتنا تبع في مشيئة الله. وفي كل من الأمرين في كل من الأمرين رجوع إلى أصل، فالذين أشاروا على عمر رضي الله عنه بالرجوع معهم أصل، وهو النصوص التي تدل على اجتناب أسباب الهلاك والبعد عن أسباب الخطر، والذين أشاروا عليه بالقدوم معهم أصله التوكل على الله وتسليم لقضاء الله وقدره. ثم بعد ذلك والعدوة قال له عمر قال لأبي عبيدة يا أبا عبيدة أرأيت لو كان هناك وادي له عدوة ثانية، يعني جانبان، عدوة خصبة وعدوة جدبة، عدوة فيها عشب، عدوة ممح جدبة، وأنت تريد أن ترعى بعيرك ترعى العجهة الجدبة ولا بالعجهة الخصبة؟ رأيت العجهة الجدبة. قال ألست إذا رأيت بالعجهة الجدبة رأيت بقدر الله، وإذا رأيت بالخصبة رأيت بقدر الله. وهذا فيه أيضا ضرب القياس والعمل بالقياس. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في حاجة، فقال إن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطائف في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا قدمتم على بلد فيها الطائف فلا تدخلوها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. فحمد الله عمر أن وافق اجتهاده وافق النص ورجع بالناس. وهذا من موافقات عمر، لأن عمر موفق ملهم موافق للنصوص، هنا وافق النص، وله موافقات وغيرها، ومنها موافقاته في تحديد ميقات أهل العراق ذات عرق، حدده عمر بالاجتهاد قبل أن يعلم النص، ثم وجد النص علم الذي حدده وقت الميقات لأهل العراق وهي الضريبة ذات عرق. ومنها أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، فانزل الله اتخذ من مقام ابراهيم مصلى. منها انه قال: يا رسول الله حجبت نساءك ادخل عن البر والفاجر، فانزل الله الحجاب. هذه موافقات ملهم رضي الله عنه. نعم. هذا الطعن خاص بالطعن. نعم. احسن عليك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا: أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزة؟ قال نعم. معجزة يعني تنسبه إلى العجز. نعم يصير عجاز، يعني يرعى وادي واحد فيه طرف فيه عشب والطرف ما فيه عشب، يرعى بالمكان اللي ما فيه عشب، هذه عجاز يسمى العجز. لماذا؟ العشب عنده قريبا هو يرعى بها، يسمى العجز. هذا عجاز يسمى العجز. نعم. وقال له أيضا: رأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة كنت معجزة؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة فقال: هذا المحل، أو قال: هذا المنزل إن شاء الله. نعم. المحل والمحل والمنزل، المحل والمنزل معنى واحد. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد. عمر رضي الله عنه. نعم. يسار عمر يسار حتى أتى المدينة عمر. نعم. صار قرب، صار بسرعة، صار قرب الشام. نعم. هم يقولون المدينة. نعم. عفوا. غير أنه قال إن وصل إلى صر. نعم. عفوا. وصل إلى صر من مائل الشام. نعم. عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب بن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. نعم. سرغ من بلده تابع للشام إلى الحجاز. نعم. ما أدري. نعم. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي ولا هامة. لا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول؟ وحدثني محمد بن حاتم. يعني الأول ما الذي عداه؟ ما الذي أنزل به المرض؟ لبين لهم عليه الصلاة والسلام أن كل شيء بقضاء الله وقدره، إذا أراد أن تجرب أجربت، وإلا وإذا لم يرد تجرب فلا تجرب. هذا الأول ما الذي عداه؟ ما الذي أنزل به الجواب؟ الله وقدره. فكذلك إذا الإبل إذا خلطت مع ابن جربة هذا قد تجرب وقد لا تجرب، إذا قدر الله أنها تجرب تجرب، وقد إذا قدر الله إذا لم يقدر فلا تجرب. كم من صحيح يجلس بين من به مرض يعدي ويسلمه الله، وقد يصيبه المرض إذا قدر الله، قد تنتقل العدوى إذا قدر الله، وقد لا وقد لا تنتقل. نعم يأتي الكلام. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله بمثل حديث يونس. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح. وعن شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. في البناء المعلوم لا يورد في البناء، أي لا يورد صاحب الإبل الصحيحة إبله الصحيحة على الإبل المريضة. لا يورد صاحب الإبل الصحيحة إبله الصحيحة على الإبل المريضة. نعم. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح. فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية. فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت. قال أبو سلمة ولا عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. نعم. قول عمري للتأكيد وليس القسم هنا. العمري قال أبو سلمة، العمري تأكيد الكلام. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث بالحديثين لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وحديث لا يورد ممرض على صح. ثم سكت عن الحديث لا عدوى ولا طيرة وأقام على حديث لا يورد ممرض. يحتمل أنه نسي، ويحتمل أنه قصد ذلك خوفا من أن يحدث به قوما لا يعرفون الجمع بين الحديثين، على حد قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيحتمل أنه نسي ويحتمل أنه ما نسي، ولكن ترك الحديث الأول خشي أن بعض الناس لا يعرف الجمع بين الحديثين فيكون هذا يشكل عليه الجمع بين الحديثين أو يكذب بعض الحديثين، فسكت عن أحدهما وبقي على الآخر. نعم. حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث مع ذلك لا يورد الممرض على المصح بمثل حديث يونس. حدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد وهو التستري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول، وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله ولا صفر، فقال أبو الزبير الصفر البطن، فقيل لجابر كيف؟ قال كان يقال دواب البطن، قال ولم يفسر الغول، قال أبو الزبير هذه الغول التي تغول. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفال، قيل يا رسول الله وما الفال؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت، وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، قال قيل وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس، وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله عن حمزة عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل. حاء وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حاء. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس بن يزيد. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشوم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. حدثني أبو الطاهر الربع يعني المسكن يطلق على الأرض وعلى المسكن مثل الحديث الآخر كل شيء ففي المسكن أو في البيت أو في الدار. المسكن والدار والبيت والربع واحد. المسكن هو الربع الرابع يعني المسكن وهو الدار وهو البيت يعني الشوم في الدار في المرأة وفي الفرس في الآخر وفي الخادم. نعم فلعك. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال فلا تأتوا الكهان. عمن؟ عن أبي هريرة. نعم. عن معاوية بن الحكم السلمي. عن معاوية. نعم. عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله. هو حديث الجارية التي أعتقها. نعم. قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال فلا تأتوا الكهان. قال قلت كنا نتطير. قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. نعم. والكهان جمع كاهن والكاهن هو الذي هو ولي من الجن أو رأي من الجن يخبره يأتي إليه ويخبره بالمغيبات بما يسترقه الشياطين من الوحي وبما يكون غائبا عنه في البلدان الأخرى. نعم يقال له كاهن. وقيل الكاهن هو الذي فكان الذي يخبر عن مغيرات المستقبل، وقيل الكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير، له رأي من الجن وولي من الجن ثم كاهن هذا الكاهن، والساحر الذي يعقد العقد وينفث فيها، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، والمنجم الذي يستدل بالحوادث في الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدل بالنجوم على الحوادث في الأرض، والذي يضرب بالحصى أو يقرأ الفنجان في الفنجان أو يخط في التراب والرمل ويدعي علم الغيب، كل هؤلاء كفر إذا كانوا يدعون علم الغيب. نعم يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم أفلين. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني التطير يجده في نفسه فلا ينبغي أن يرده عن حاجته فليمضي، وإنه شيء يجده في نفسه وليس له تأثير، ولذا قال ذاك شيء يجده في صدورهم فلا يصدنكم، يعني لا يمنع الإنسان أن يكون يجد كراهة لهذا الشيء في نفسه، كراهة للسفر لا يمنع من السفر فليمضي حاجته ولا يرده عن حاجته، هذا الشيء الذي يجده في نفسه إلى الكراهة لا يتطير. نعم ها يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب حا وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج الصواف حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية، وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. وحدثنا يعني كان سأل عن الخط في التراب، الخط إذا كان يدعي بعلم الغيب مثل يخط في التراب أو في الرمل أو يضرب بالحصى ويدعي بعلم الغيب هذا من الكهانة. معاوية سأله قال فمنا من يخط، فقال الذي يظن كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني من وافق خط ذلك النبي فلا بأس، يعني فقد أصاب، لكن لا يستطيع أن يعلم أنه وافق خط ذلك النبي، من وافق خط ذلك النبي فلا بأس به فقد أصاب، ولكن لا يستطيع أن يعلم موافقة خط ذلك النبي، والمعنى أنه لا ينبغي له يخط لأنه لا يستطيع أن يعلم أنه وافق خط ذلك النبي. نعم نعم لا البيان أنه لا أن مبعث التعديل على البيان أن الذي يخط إنما هو من باب التكهن من باب الدعوة عن الغيب، ويستثنى من ذلك النبي، من وافق خط ذلك النبي فقد أصاب، ولكن لا يمكن لا يستطيع أن يجزم بأنه وافق خط ذلك النبي، والمعنى أنه لا ينبغي أن يخط، معنى المنع من الخط، لأنه لا يستثنى من ذلك إلا من وافق خط ذلك النبي، وليس لأحد السبيل أن يعرف موافقة خط ذلك النبي، فإذا لا ينبغي الإنسان أن يخط. نعم فالخط في التراب ودعوة عن الغيب من الكهانة، كما أن الضرب بالحصى كذلك مع دعوة عن الغيب من الكهانة، كما أن استدلال على معرفة المسلوق المكان الضالة في أمور مغيبات يدعي بها علم الغيب من الكهانة، كل اسمه كهانة وعرافة، كل من يدعى شيء من علم الغيب فهو كافر، لكن إن كان عن طريق العقد العقد والنفس فيها يسمى ساحر، وإن كان عن طريق كان له رأي من الجن ولي من الجن اختره يسمى كاهن، وإن كان عن طريق الضرب بالحصى وخبط التراب يسمى رمال، وإن كان عن طريق معرفة مكان المسروق ومكان الضلال يسمى عراف، وكلهم كفرة إذا كانوا يدعون الغيب، وإن كان عن طريق النظر في النجوم والاستدلال على الحوادث الأرضية يسمى منجم، وكل هؤلاء كفرة وإن كان طرق مختلفة إذا كانوا يدعون الغيب. من يدعى الغيب فهو كافر، سواء كان عن طريق النفس العقد في العقد ونفسها فيسمى ساحر، أو عن طريق دعوة كله رأي من الجن يخبر عن مغيبات في المستقبل أو يخبر عن مصدره يسمى كاهن، أو عن طريق الحط في التراب والرمل يسمى رمال، أو عن طريق معرفة مكان المسروق ومكان الضلال يسمى عراف، أو عن طريق النظر في النجوم والاستدلال بها على الحوادث الأرضية يسمى منجم، وكله من يدعى شيئا من علم الغيب فهو كافر، وإن كان الطريق مختلف والأسماء مختلفة كلهم يتفقون على دعوة علم الغيب فيكون كفرة، أو عن طريق قراءة الفنجان أو قراءة الكف أو فتح الكتاب وتحضير الجن بدعوة بأسمائهم والاستعاذة بهم بدون الله، كل هذا كفر وضلال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. حدثني سلمة بن شبيب قال هذا فيه شدة يعني كذب الكهان وحبهم للكذب، حيث أنهم يلقي إليه وليهم من الجن كلمة واحدة سمعت بها السماء من الحق فيزيد معها 100 كلمة، فيخبر الناس بهذا الكذب الكثير فيصدقه الناس بجميع كذبه من أجل واحدة، وفيه قبول نفس الشر والباطل كما استنبطها الإمام محمد بن عبد رحمه الله، فيه قبول نفس الشر والباطل حيث يصدقونه بالكذب الكثير من أجل واحدة ولا يكذبونه بالكذب الكثير، الحكم للأغلب الكذب 100 والصدق واحد، فيصدقونه بالكذب الكثير من أجل واحدة، هذا فيه دليل على قبول نفس الشر والباطل، كيف يقبلون الكذب الكثير من أجل واحدة ولا يكذبونه. نعم. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله يعني الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله يعني لا حقيقة لقوله، يعني قولهم باطل ليسوا بشيء ولا يثق بأخبارهم ولا تصدق ولا تقبل، وليسوا بشيء يعني أقوالهم باطلة لا حقيقة لها، نعم، ولا صحة لها، ولا ينبغي الإحسان إليهم ولا سؤالهم لأن هذا في رفع من معنوياتهم، فالواجب تكذيبهم والإنكار عليهم ومعاقبتهم من قبل ولاة الأمور بالسجن أو بالضرب أو بالقتل على حسب ما يستحقون والتبليغ عنهم. نعم. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، فيقرها فيقرها ضبط عندك قال فلانك فهو بفتح الياء وضم القاف فيقرها في أذن وليه فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، يعني الكلمة التي يسمعها الجن أو الشيطان من السماء يقرها في أذن وليه من قر يقر كقر الدجاجة. الدجاجة هو ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يسمعه. قر يقر قرا وإذا ردد يقال قرقر يقرقر قرقرة يقرقرها يعني يرددها في أذن المخاطب حتى يفهمها عنه. يقرها قر يقر ويقال قر الدجاجة. قر الدجاجة إذا قطع صوت. نعم اشكال قرها ايش الشارع قال فلانك وقر الدجاجة بفتح القاف. قال أهل اللغة والغريب القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. نعم هذا القر تردد الكلام في أذن المخاطب. نعم يقول قررته فيه أقره قرا. وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته. نعم صوت الدجاجة إذا قطعت صوت يقال قر قر قر. نعم يقال قرت تقر قرا وقريرا. نعم وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يقرفون على يخلفون. وفيه في هذا الحديث بيان ابطال اعتقاد أهل الجاهلية وأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنه إذا رمي بالشهاب والسنار قل ولد عظيم أو مات عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك وقال إنه لا يرمى به لموت عظيم ولا لولد عظيم وإنما يرمى به لإحراق الشياطين التي تسترق السمع. فالشهاب لا يرمى بها لموت عظيم ولا لولادة عظيم كما تعتقده الجاهلية وإنما يرمى بها الشهب وإنما يرمى بالشهب الشياطين التي تسترق السمع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بالأمر سبح حملة العرش ثم يسبح الذين يلونهم ثم تسبح أهل كل سماء حتى يبلغ تسبيح السماء الدنيا ثم يستخبر من حولة العرش يستخبرون حوالي العرش ماذا قال الله فيقول قال الحق فيتحدث به أهل السماء السابعة ثم يصل الحديث إلى أهل السماء الدنيا ثم يتحدث به الملائكة في العناء والشياطين يركب بعضهم بعضا بدون ملاصقة فيكون الشيطان الفوقاني يسمع الملائكة تتحدث بالأمر الذي قضاه الله إما في العناء أو في السماء الدنيا فيسمع الكلمة الشيطان الفوقاني ثم يلقيها على الشيطان الذي من تحته ثم يلقيها الآخر من تحته حتى تصل الشيطان الذي في الأرض. والشيطان الذي في الأرض يلقيها في أذن الكهل يقرها يقرها كقدر الدجاجة قر قر يرددها حتى يفهم عنه. والشهوب تلاحقهم تحرقهم وأحيانا تحرق الشهوب الشيطان اللي أسفل اللي قبل أن يلقيها في أذن الكاهن وأحيانا يلقيها قبل الإحراق مرة ومرة مرة مرة يسبقه الشهاب قبل أن يلقيها في أذن الكاهن ومرة يلقيها قبل أن يسبقه الشهاب والشهوب تلاحقهم. ويدل على أن الشهوب تحرق الشياطين ولكن الشياطين ما ينتهى لا لا, لا يفنون. هذا دعاء كثرة الشياطين وكثرة ولادة الشياطين يعني هالشياطين تحرقهم وتلحقهم السموم ومع ذلك الشياطين أكثر أكثر من الإنس لأنه يولد يولد الشياطين بكثرة هو أكثر من الإنس الولادة الجن والشياطين ولهذا الجن ثقل أكثر. من أسلم من الجن ما يسمى الشيطان ومن كفر يسمى الشيطان وكل إنسان معه قرين. هذا يدل على كثرة الشياطين كل إنسان بني آدم معه قليل وليستيقن السماء تحرقهم الشياب ومع ذلك يأتي بدلهم غيرهم يولد كثير من الشياطين. نعم تحرقهم الشهوات اللي يستيقن السماء تحرقهم الشهوات. نعم فنص الحديث. نعم وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو اللوزاعي وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار اللهم وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون ولكن يقرفون فيه ويزيدون يعني يخلطون يقرفون ورؤيا يقرفون ورؤيا يقرفون يعني يزيدون ولكن يقرفون إشكال على قول يقرفون. قال عفلانك هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين أحدهما بالراء والثاني بالذال ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل الراء باتفاق النسخ ومعناه يخلطون فيه الكذب. نعم يقرفون ويقرفون وروي يقرفون بالذال يقرفون وروي يقرفون ويقرفون وروي وجهين يقرفون أو يقرفون أو يقرفون والمعنى يخلطون يخلطون معه. نعم أفلانك. وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون. إيش وفي حديث الأولى يقرفون إذا الأولى يقرفون أو يقرفون والثاني إيش يرقون فيه ويزيدون. نعم الأولى يقرفون فيها يقرفون ويقرفون وجها معنى يخلطون والثانية يرقون ويرقون ويرقون ويرقون رؤيا يرقون في ضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف. نعم قال عليها ثلاث يرقون. قال فلانك في رواية يونس يرقون قال القاضي ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء يرقون وتشديد القاف يرقون وقيل بعده الثاني قال ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء وفتح يرقون. نعم. قال في المشارق قال بعضهم صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف بعدها والمعنى قال ذكر فلانك ومعناه معنى يزيدون. نعم يزيدون إذن يرقون أو يرقون بمعنى يزيدون ورواية يقذفون بمعنى يخلطون يقذفون أو يقرفون روي يقرفون معهم مئة كذبة يعني يخلطون ورؤيا يرقون أو يقرون بمعنى يزيدون والمعنى واحد يخلطون معها مئة كذبة أو يزيدون معها مئة كذبة المعنى واحد متقارب. نعم وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وفي حديث معقل كما قال الأوزعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا وعيد شديد على من أتى العراف، العراف الذي يدعي علم الغيب عن طريق معرفة الأمور التي يستدل بها على المخلوق ومكان الله. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذا وعيد شديد، والمعنى أنه لا يثاب على صلاته، ولكنه لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة. ومثل ما صلى في أرض مغصوبة، أو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في ثوب حرير، أو توضأ بماء مغصوب، كل هؤلاء لا ثواب لهم ولا صلاتهم صحيحة، عليهم الوعيد الشديد. لأن الصلاة إذا أداها الإنسان كما أمر الله ترتب عليه شيئا، الشيء الأول صحة الصلاة والثاني الثواب. فإذا تلبس بالمعصية فإنه تصح صلاته، ولكنه يعتب على الصحيح صحيح قول العلماء. ولهذا لا يؤمر بإعادة الصلاة 40 يوما، لا يؤمر بإعادة الصلاة، الصلاة صحيحة لكن لا ثواب له، هذا وعيد شديد. ومثل إذا صلى في أرض مغصوب أو في ماء مغصوب أو في ثوب حرير أو في ثوب فيه صورة، الصلاة صحيحة لا يؤمر بإعادة، ولكنه عليه الوعيد، عليه الإثم، إثم الصلاة في الأرض المغصوبة. وهذا يترتب على الثواب، يعني ينقص ثوابه أو لا ثواب له. نعم. وهذا الحديث فيه في مسلم هنا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة من أتى عرافا متى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بعضهم جمع بينهما بأنه إذا صدقه فإنه يكفر، وإذا سأله ولم يصدق فإنه يعاقب بأنه لا يثاب على صلاة 40 يوما. لكن ورد في مسند الإمام أحمد نفس الحديث هذا، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نفس الحديث نفس السند في مسند الإمام أحمد، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اختلف العلماء في هذا الكفر، فمن العلماء قال إنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة، ومنهم من العلماء من توقف في الكفر، توقف فلم يقل يعني لم يقل يخرج عن الملة ولا لا يخرج عن الملة. وهذا التصديق إنما هو إذا كان تصديق في الأمور الماضية وفيما يتعلق في إخباره عن الأمور الماضية في شيء يتعلق بالمسروق ومكان الضال له معرفة المسروق. أما إذا صدقه في دعوة علم الغيب فإنه يكفر، لأنه مكذب لله تعالى، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فمن صدق أحدا في دعوة علم الغيب فإنه يكفر، كفر أكبر في من الملة. أما إذا صدق في الأمور الماضية وفي شيء يتعلق بالمسروق ومكان الله في أمور لا تتعلق بعلم الغيب، يعني يمكن يعرفها البشر يمكن يعرفها غيره، فهذا هو الذي عليه وعيد الشديد، لا تقول صلاة 40 يوما، هو كفر أصغر. نعم تصديق في دعوة علم الغيب هذا كفر أكبر. أما التصديق في الأمور الماضية فهذا هو الذي فيها روي أن قيل إنه كفر بدون كفر، وقيل بالتوقف، وهو روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم الراجح أنه إذا صدق في دعوة الغيب هذا كافر بالإجماع. أما إن صدق في أمور ليست من أمور الغيب في الأمور الماضية فإنه كفر دون كفر. نعم أفلعين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال ما عندك الباب كتاب؟ قال كتاب الحيوان. نعم هذا صحيح مسلم. كتاب إيش؟ الحيات. قال فرنس قال كتاب الحيوان. حيوان ولا حيات؟ حيات. كتاب الحيوان. بركة قفل على شو كلام الجدام. شو الجدام؟ تكلم على الجدام عندك؟ ذكر فرنس. وصف الجدام. ها؟ ها هذا كلام من؟ إيه مرض خبيث. إيش يحدثه؟ مرض خبيث. إيه ينتشر بسبب نعم نعم المرة مرة المرة السوداء نعم المرة طيب هذه الحديث التي مرت الآن تشابكة مرتبط بعضها البعض فلا بد من الجمع بينها. الحديث الأول حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وزاد في الحديث الآخر زيادة: ولا نوء ولا ول. وحديث الطاعون: إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض فلا تقدموا عليها. وحديث: لا يورد لا يورد ممرض على مصح. وحديث: شر من المجذوم شرارك من الأسد. وحديث هذا الحديث الأخير أن هذا الوفد وفد إيش بن المغيرة أن وفد ثقيف في جاول النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعناك فارجع، يعني ولم يقابل ولم يبايع. قال في سنة الوجود 39 من الهجرة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم وأجلسه على طعامه وقال: كل بسم الله ثقة بالله. وكان لعائشة رضي الله عنها مولى مجذوم، وكان قال كان ينام على فراشي ويأكل في صحافي. فلا بد من الجمع بين هذه الحديث. أما الحديث الأول وحديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يقابله حديث يعارض حديث الطاعون: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها شرارنا، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وحديث: لا يورد ممرض على مصحي. وحديث: شر من المجنون شرارك من الأسد. وحديث وفد ثقيف: النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل المجنون: بايعناك فارجع. فاختلف العلماء في الجمع بينها. وأصح ما قيل في الجمع بينهما أن حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة، أي لا عدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، وهو أن الأمراض المرض يعدي بطبعه وينتقل إلى المريض بطبعه وذاته من غير مشيئة الله وقدرته وإرادته. هذا باطل، لا في عدوى بهذا الاعتقاد الجاهلي. لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية، من أن المرض ينتقل بطبعه وذاته من دون إرادة الله ومشيئته وقدرته. فالحديث الثقل الإبطال ما كانت تعتقده الجاهلية من الأمراض تدعي بطبعها وذاتها. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث سر من المجذوب شرارك من الأسد، وحديث وفد ثقيف قد بايعناك فارجع، وحديث الطاعون: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها فرارا منها، وإذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه. هذه محمولة على أنها أسباب من باب اجتناب أسباب الهلاك، والأسباب من باب اجتناب الأسباب التي تضر. والله تعالى قد يجعل في مخالطة، يجعل في من فعل الأسباب أسباب الضرر أنا قد يتضرر. هذه أسباب، والأسباب قد يحصل مسببها وقد لا يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه وإرشاد الأمة نهى أن يورد ممرض على نصح، قال لا يورد ممرض على نصح، لا يورد صاحب الإبل الصحيحة إبل صحيحة على إبل مريضة، لأنه قد يقدر الله أن تنتقل ينتقل إليه المرض وقد لا تنتقل، لكنه سبب وقد يحصل السبب إذا قدر الله. وكذلك أمره بالفرار المجنون، قال فر من المجنون فرارك من الأسد، هذا باب الأمر باجتناب أسباب الهلاك، فهي نصيحة وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لاجتناب أسباب الهلاك والأسباب التي تضر، لأن الله تعالى قد يجعل مخالطة المجذوم أو من به طاعون ومن به مرض قد يجعل مخالطة سببا في انتقال العدوى إذا قدر الله وإذا شاء، وقد لا تنتقل. فهذا باب الإرشاد حتى لا يتعرض الإنسان للمرض، حتى لا يتعرض أسباب الهلاك. وهذا هو ما يعرف بالحج الصحي، يعني يسمونه الحج الصحي، مستشفيات الحج الصحي يحجرونه. ومن ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطعام بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وتم فيها فلا تخرجوا، هذا الحج الصحي اللي موجود في البلد ما يخرج، واللي خارج البلد لا يدخل. ومثل هذا الرجل وفي وفد ثاني ثقيف قال له النبي قد بايعناك فارجع، فهذا من باب اجتناب أسباب الهلاك، ويكون هذا من باب الأمر بالاستحباب وليس الوجوب، بدليل حديث لا عدوى ولا طيرة، صرف عن الوجوب لا عدوى ولا طيرة، فيكون هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. الإنسان لا يدخل بلد الطاعون ولو دخلها فلا حرج، أو بقي فيها لو خرج منها فلا حرج، بدليل لا عدوى لا عدوى ولا طيرة، اللي صرف النهي، الأصل في النهي أن يكون للوجوب للتحريم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، والذي صرف حديث لا عدوى ولا طيرة. وقال بعض العلماء في حديث لا عدوى ولا طيرة في حديث الطاعون إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه ولو قبرا فلا تخرجوا منها، قالوا إن هذا من باب إنه إنما أمر بعدم الخروج، قالوا إنه يجوز الخروج ولا كرهة في ذلك من بلد الطاعون، ويجوز الدخول أيضا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أجل خوف الفتنة، فيفتتن بعض الناس فيظن أنه إذا بقي في البلد الذي إذا قدم إلى بلد الطاعون أن قدومه هو سبب في المرض، وكذلك من خرج من بلد الطاعون يظن أن خروجه هو سبب في سلامته، يكون هذا باب الفتنة، فلهذا نهي عن ذلك خوفا من أن يفتتن، فيظن أن خروجه من بلد الطاعون هو الذي هو سبب سلامته، ويظن من دخل بلد الطاعون فأصيب أنه هو السبب في إصابته، وإنما إصابته بقدر الله وسلامته بقدر الله. ذهب إلى هذا بعض الصحابة وقالوا إن هذا يعني إنما نهي عنه خشية الفتنة، والصواب القول الأول، والصواب القول الأول أن المراد عدوى على الوجه الذي اعتقده أهل الجاهلية، هو قريب من معنى قوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مع الحديث الآخر يكون قريب من معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. ومن العلماء من قال إن حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر المجنون فرارك من الأسد، وحديث وفد ثقيف قد بايعناك فارجع هذا منسوخ، قالوا هذا منسوخ منسوخ بحديث أبي هريرة، وأنه ليس هناك شيء يعدي ولا بأس ولا يفر الإنسان من المجذوم ولا بأس أن يريد المرض على وصح، هذا منسوخ، ولكن هذا قول مرجوح، لأن النسخ لا يضطر إليه إلا بشرطين، الشرط الأول عدم إمكان الجمع وقد أمكن، والشرط الثاني معرفة التاريخ. ومن العلماء من قال إنما نهي عنه، قال لا يريد المرض على وصح فر المجذوم فرارك من الأسد، من أجل نهي عنه من أجل رائحته الكريهة، فر من الجذوم حتى لا تتأثر برائحته، ومن أجل قبح صورته، قبح صورة المجذوم، كون منظر صورته حتى لا ترى صورتها القبيحة والبشعة، لا من أجل أنه يعدي، لكن من أجل كراهة رائحته وقبح صورته، وأيضا هذا قول مرجوح. وكما سمعنا الطاعون هذا روح تخرج في مرق البدن تحمر ويكون معها التهاب شديد، يكون معها خفقان قلب، هو يسمى مرض الكوليرا. قال بعضهم انه يكون معه اسهال وتطريش فيموت في الحال. والجذام كما سمعنا من اجل روح تتآكل وتتساقط، سقط الاعضاء والاصابع والعياذ بالله بسبب هيجان المره السوداء. والراجح القول الاول هو ان حديث لا عدوى على الوجه الذي يعتقدها الجاهليه، اما النهي عن دخول بلد الطاعون والنهي عن الخروج منها والامر بالفرار من المجلوم هذا لكل الارشاد والاستحباب وليس بواجب، بدليل حديث الذي صرف عن الوجه حديث لا عدوى ولا طيره. لا عدوى، وما قوله لا طيره هذا نفي، لا طيره نفي للتشاؤم، والتشاؤم هو التشاؤم بالمكروهات من قول او فعل او مرئي، فالذي نفى التشاؤم الذي كان تشاؤم به اهل الجاهليه، تشاؤم بالمرئيات او بالمسموعات او بالامكنه او بالاسماء او بالالفاظ، واصله التطير بالسوارح والبوارح. كانت العرب تنقذ الظباء او الطيور، فاذا ذهبت جهه اليمين تبركوا بها وتيمنوا ومضوا لحاجتهم وأسفارهم، وإذا ذهبت جهة الشمال تشاءموا وأحجموا عن سفرهم وحاجتهم، فأبطل هذا الإسلام. قال لا طيار لا تشاؤم، وقد يكون التشاؤم باللفظ بالمكان أو بالشخص أو بالشهر أو باليوم أو بالبقعة، كل هذا منفي. قال لا طيار. ومن ذلك بعض الناس يبيع ويشتري، فإذا فتح الدكان ثم جاء أول واحد يشتري من أعور تشاؤم وأغلق الدكان في ذلك اليوم، ولا يفتح الدكان إلا في اليوم الثاني، هذا من التشاؤم. لا عدوى ولا طيرة. لكن جاء حديث الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. وفي لفظ إن يكن الشؤم في ثلاث: المسكن والدار، وفي لفظ الربع بدل المسكن، وفي لفظ الآخر الخادم بدل المرأة. فقيل إن قال الخطابي وجماعة إن هذا مستثنى من قول لا طيرة، وأن هذه الثلاث قد يكون فيها شؤم. وقيل معنى إن ليس المراد هذا من التشاؤم، وإنما المراد أن بعض الأعيان قد يجعل الله فيها شيء من الشؤم، يجعل فيها شيء من النحاسة والشر، وليس هذا باب التشاؤم، لكن بعض الذوات يجعل الله فيها شيء من النحاسة والشؤم. والخطاب يا جماعة قال هذا مستثنى من قوله لا طيرة في هذه الثلاثة، لأن قد تكون قد يكون الشؤم في هذه الثلاثة أو في واحد منها. فالدار يكون فيها شؤم بأن تكون ضيقة، فالشؤم في الدار بضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، فيها جيران يؤذون سيئين وضيقة فيبيعها ويبدوها بغيرها. وقد يكون الشؤم في المرأة بأن تكون لا تلد عقيم، أو تكون سريضة اللسان، أو تكون كذلك تتعرض للريب ولا تحفظ نفسها فيطلقها. وقد يكون الشؤم في الفرس، الشؤم في الفرس بأن تكون لا يغزى عليها في سبيل الله ولا يجهز عليها في سبيل الله، أو بغلاء ثمنها أو بحرانها. وقد يقال أن السيارة الآن تنوب من مقام الفرس، تنوب مقام الفرس إذا كانت تؤذي هذا السيارة، يحصل عليه متاعب تعطيل وخسارة فيبيعها، كذلك الفرس يبيعها. وفي بعضها والخادم أيضا بدل المرأة في بعض الروايات، بأن يكون الخادم سيء الخلق ولا يؤدي ما وكل إليه فيبيعه إذا كان عبد، تكون هذه مستثناة. لا عدوى ولا طيرة. وفي الحديث ويعجبني الفعل، والفعل فسر بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة، والفعل نوع من الطيرة. والفعل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء، والغالب أنه يستعمل فيما يسر، أما الطيرة فإنه يستعمل فيما يسوء، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل والطيرة، يعني يحب الفعل ويكره الطيرة، لأن الفعل فيه حسن ظن بالله، والإنسان يؤمل ويرجو فائدة الله وعائدته وبره وخيره، وإذا أخطأ في الرجاء فلا يضره، الفعل فيه رجاء، يرجو الخير من الله، يرجو البر ويؤمل ويحسن الظن بالله، ولو غلط فأخطأ فلا يضره، بخلاف الطيرة فإنها سوء ظن بالله وتوقع للشر والبلاء. والفعل مثل كان يسمع إنسان مريض، يسمع شخص يقول يا معافى يا سالم، فيتفاعل بالسلامة من المرض والشفاء. أو إنسان ضاع له، فقد شيئا ضائع، فسمع إنسان يقول يا واجد، فتفاعل بأن يجد ضالته. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة هي كانت العرب طائر الليل، الذي يأتي في الليل، وقيل هو البوم. كانت العرب تزعم أنه إذا وقع على دار أحدهم في الليل أنها تنعى إليه نفسها واحدة من أهل بيته، يعني تخبره بقرب موته فيتشاعر. وقيل الهامة هي عظام الميت، كانوا في الجاهلية يزعمون أنها تصير هامة فتطير. وقيل الهامة روح الميت، يزعمون أنها تطير، فأبطلها الإسلام، أبطلها من القرآن. لا هامة على اعتقاد الجاهلية، أن البومة أو الطير الليل إذا وقع على بيت أحدهم قال هذا ينعى إلي نفسي واحدا من البيت، يعني يخبر بقرب موتي أو موت أحد من الموت مقدر بيد الله. الطير هذا ما عنده شيء. وكذلك اعتقادهم في أن عظام الميت أو روحه تصير هامة تطير، فنفاها النبي يقول لا هامة. ولا صفر، نفى النبي الصفر. قيل المراد بالصفر تأخير المحرم إلى شهر الصفر، وهو النسيء الذي كان يفعله الجاهلية. وذلك أنهم أن أهل الجاهلية كثير ما تقوم بينهم الحروب، لكنهم يوقفون الحروب في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ثلاثة متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فتطول عليهم المدة، يحتاجون إلى الحروب ثلاثة أشهر متوالية طويلة، فإذا احتاجوا إلى الحرب أخروا محرم إلى صفر يزحلقونه، فيقاتلوا في شهر محرم ويقدموا صفر ويؤخروا محرم، أنكر الله عليهم ذلك فيسمى النسيء، وبين أنه زيادة في الكفر. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ما عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. بين أن هذا زيادة في كفرهم النسيء. قل لا صفر يعني لا نسيء، لا يؤخر شهر محرم إلى صفر. وقيل المراد صفر دواب في البطن، وهي دودة في البطن، دودة كانت تهيج عند الجوع، تزعم العرب أنها تهيج عند الجوع، وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تزعم أنها أعدى من الجرب عند العرب، فنفاها الإسلام بقوله لا صفر. وهذا فسرها أبو الزبير، فسرها بأنها دودة في البطن. وقيل المراد بصفر شهر صفر، هذا لم يذكر النووي قول ثالث، والتشاؤم بشهر صفر، فنفاها الإسلام ما فيه، لا يتشاؤم لا بصفر ولا بغيره. زاد في الحديث الآخر ولا نو، النو هو النجم، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أنه إذا سقط النجم في المشرق وطلع رقيبه في المغرب يوجد مطر ويسبونه إليه إلى النجم، قل سقوط النجم وطلع رقيبه يوجد مطر، فأبطله قال لا نو، هل يوجد المطر هو الله، ولا يوجد نسبة المطر إلى النجم، بل هذا من الشرك. قال الله تعالى وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلوا شكركم على نعمة الله، حظكم من الشكر أنتم أنكم تجحدون نعمة الله وتنسبونه إلى غيره. لا نوء ولا غول، فنفع الإسلام لا نوء، يعني لا نوء على اعتقاد أهل الجاهلية، ليس هناك، لا ينسب المطر إلى النجم، بل المنزل المطر هو الله، والنجم ليس عنده شيء، خلق مسخر طلوعه وغروبه ليس له تأثير، وهذا من اعتقادات الشركية الجاهلية. ولا غول، نفى النبي الغول، جنس من الشياطين، كانت العرب تزعم أنها جنس من الشياطين تتراءى للناس في الفلوات والصحاري وتتغول تغولا، يعني تتلون تلونا فتضل الناس وتهلكهم، فأبطلها الإسلام، قال لا غول، ليس يعني لا صحة لما تزعمها الجاهلية من أن هناك جنس من الشياطين تتراءى للناس وتضلهم عن الطريق وتهلكهم. وقال آخر من العلم ليس المراد من الحديث في الغول، بل الغول موجودة، ولكن المراد من الحديث نفي تغولها، يعني تلونها وظهورها للناس واغتيالها، وإلا فهي موجودة بدليل الحديث الآخر لا غول ولكن السحالي، والسحالي هو السحرة، سحرة الجن يعني، ولكن يوجد سحرة الجن الذين هم تخيل وتلبيس. وبدليل الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، هذه يعني تتلون توجد الصحاري. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن اعتمد كثير منه، ولعل له شواهد، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان يعني فأبطلوا شرها، وهذا واقع من بعض المسافرين، إذا سافر ذهب بعض الناس وحده يجد الصحاري في البراري تتلون تلونات ترعبه وتخيفه، فإذا أذن يؤذن أذان للصلاة تذهب، يرفع صوته بالأذان، إذا تولت فبادر بالأذان، يعني مشرها بذكر الله. ومن ذلك حديث أيوب كان لي تمر فكانت الغول تأتي فتأكله، هذا يعني الغول موجودة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل اعتقاد الجاهلية بأنها تتلون وتغتال الناس. وأما حديث فر من المجذوب فر كمن الأسد، وحديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث أخت ثقيف قد بايعناك فارجع، هذه الثلاثة عرضها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي مجذوم، أخذ بيده وأجلسه على طعامه وقال كل بسم الله ثقة بالله. وكذلك عائشة كان لها مولى مجذوم قال فكان ينام على فراشي ويأكل في صحافي. قال بعض العلماء إن هذه الحديث الثلاثة منسوخة، حديث لا يرد مورد على مصح، وحديث إن عفتي ثقيف بايعناك فارجع فر من المجذوم، قال منسوخة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم وقال كل ثقة بالله، بسم الله ثقة بالله. ولذلك كانت عائشة لا تبالي بالمجذوم، يأكل في صحافها وينام في فراشها. قال بعض العلماء إنه منسب هذا إلى بعض الصحابة، إن الحديث الثلاثة منسوخة بحديث كل بسم الله ثقة بالله، لكن هذا قول ضعيف، الصواب أنه لا نسخ، القاعدة أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، وعرف التاريخ هنا ممكن الجمع، فإن يحمل حديث كل بسم الله ثقة بالله على الجواز، وأنه لا بأس في مخالطة المجذوم. وحديث سر من المجذوم باب الاستحباب، سر المجذوم لا يرد الممرض على الصح، لا يرد الممرض على الصح، هذا باب الاستحباب، الأفضل ألا تورد الممرض على الصح وأن تفر من المجذوم، فإن لم تفر منه فلا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجذوم وقال كل ثقة بالله، بسم الله ثقة بالله، لأنه لو لم يأتي هذا الحديث لكان سر المجذوم أمر للوجوب، خلاص في الأمر الوجوب، وكان لا يرد الممرض على الصح كل التحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يرد الممرض على الصح، فلما جاء الحديث صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وصرف النهي إلى الكراهة، وهذه قاعدة أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم فعله صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وإذا نهى عن شيء ثم فعله صار النهي ليس للتحريم. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما، يكون النهي ليس للتحريم للتزيين، والذي صرفه شرب قائما. ومثل الحديث نهى عن القيام للجنازة وقعد، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ثم رأى الجنازة وقعد، فيكون الأمر ليس للوجوب ولكن الأمر للاستحباب، هذا هو الصواب، الصواب أنه ما في نسخ، وإنما يكون فعله صرفا ببيان الجواز ونهيه للتنزيه وأمره للاستحباب. وبعضهم أيضا جمع بجمع آخر ما ذكره النووي وهو ما ذكر ما تدعى وهو أن وهو قول أن الذي حينما أخذ بيد مجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله محمول على قوي الإيمان، وحديث لا يلد ممرض على صحة فر من المجذوم محمول على ضعيف الإيمان، لكن هذا مرجوح أيضا الصواب القول الأول أن هذا الأخذ بيد المجذوم هذا محمول على الجواز، وفر من المجذوم محمول على الاستحباب لا يرد ممرض محمول على التنزيه، هذا هو الصواب. نعم مستثنى من حديث الطيرة الخطابي وجماعة يقولون مستثنى مستثنى حديث الطيرة يعني التشاؤم، وقال بعض هذا ما ليس من باب التشاؤم لكن بيان أن بعض الأعيان يجعل الله فيها نحس وشؤم، بعض الذوات بعض الأعيان يجعل فيها نحس، بعض النساء قد يكون فيها شؤم يعني تكون لا تلد أو سلطة اللسان أو سيئة الخلق فيطلقها، وكذلك أيضا بعض الدور يكون فيها شؤم يعني تكون ضيقة أو لا جيران يؤذون فيبيعها، وكذلك الفرس قد تكون تؤذي صاحبها إذا ركبها سقط تطرحه مثلا، أو مثلا لا يغزى عليها في سبيل الله أو ثمنها غالب أو تكون فيبدلها بغيرها، ومثل السيارة قد يحصل لهم متاعب، وكذلك الخادم يكون سيء الخلق ولا ينفذ ما يأمره به سيده فيباع. نعم قد يكون هذا من باب الوصف إذا أريد أن من باب الوصف مثل قال برد شديد وحر يعني من باب الوصف إذا أريد الوصف فلا بأس. نعم نعم نعم الخبز يطلق على الرداءة يعني يكون من باب الوصف يعني. مثل ما يصف يوم شديد يوم شديد البرد يوم شديد الحر. نعم خطير نعم خطير خطير أو خبيث يعني بمعنى ردي باب الوصف لا أعلم في هذا معنى. نعم لا ما ما أذكر من حديث لا أعلم أنه حديث. نعم إذا أراد الله السؤال قد تنفع قد لا تنفع قد تنفع السؤال قد لا تنفع يعني السؤال يفعلها على الناس أسباب إنها تفيد بشرطين، الشرط الأول أن يريد الله أنها تنفع، والشرط الثاني أن لا يحضر الأجل، إذا حضر الأجل إذا كان مثل العلاج مثل العلاج المريض تتعالج الآن المريض يتعالج أليس كذلك، فالعلاج سبب للشفاء قد يشفى وقد لا يشفى، ويكون السبب هو يعني سبب معروف معروف أن هذا العلاج لهذا المرض لكن ما أراد الله أن يشفى فيشفى، وقد يريد الله الشفاء فيشفى وهو هو، وقد يكون حضر الأجل فلا حيلة إذا حضر الأجل ما في حيلة إذا حضر الأجل ما في حيلة ما تنفع الأسباب أي مهما تطبق مهما لو اجتمع أطباء العالم كلهم والحضر الأجل ما لا يفيد، فالأسباب قد تفيد وقد تنفع وقد لا تنفع إنما تنفع إذا قدر الله أنها تنفع. نعم فضل الله جميعا فعافية ورزق الله جميعا.